هذا اللقاء هو اللقاء الثالث من اللقاءات المتتابعة المتعلقة في موضوع الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر. طرحنا في اللقاء الأول قضية مسألة مقدمات مرتبطة بنشأة الرافضة وأصولها وظهورها والأسماء والتسميات التي أطلقت عليها، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بيان بعض عن عقائدهم في مسائل الأصول. وفي هذا اللقاء إن شاء الله وهو اللقاء الثالث ننتقل لعرض بقية العقائد، ثم نحاول أن نستجدي جملة أو وقفات متعددة مع الرافضة في الزمن الماضي لنواصل الحديث فيما بعد إن شاء الله عن جهود الرافضة في الزمن الحاضر. من العقائد التي حقيقة لم نطرحها عقيدة السقيا الظاهر من لم نطرحها في اللقاء السابق، قلنا لا تذكرون السقيا لم نطرحها. على كل قضية السقيا يمكن ما طرحناها فهذا من باب تكثيف المعلومة مرة أخرى، ولا بد أن تلحظوا مع الجميع أننا سنعرض القضية حقيقة ببعض السرعة وبعض الاستقرار كسبا للوقت. أولا قضية السقيا هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يكتب، أن يظهر الإنسان قضية معينة ويكتب خلاف هذه القضية، وحيث أن الشيعة يرون مسألة أو يبدون مسألة التخفي المستمر عن أعدائهم لكي يزداد عددهم ويتكاثر نفسهم ويضربون بشكل مبين، فإنهم يعطون السقيا منزلة عالية جدا، بل وصل بهم الأمر إلى اعتبار أن السقيا من الدين، بل اعتبروا الدين جزءا يسيرا والسقيا بشكل الجزء الأعظم من الدين، لذلك قالوا المقولة المشهورة التي يرونها عن أبو جعفر الصادق، أي أبي جعفر الصادق نعم، يقولون عن أبي عبد الله جعفر الصادق يقولون أنه قال إن السقيا ديني ودين آبائي ومن لا سقية له لا دين له، ويقولون عنه كذلك السقيا تسعة أعشار الدين، ويقومون بتحريف كثير من آية القرآن الكريم لتناسب هذا المعنى حتى يبرروا بأنفسهم مبدأ الأخذ بالسقيا، فيقولون أن قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أكثركم سقيا، أي أكثركم سقيا، فكلما كان الإنسان أكثر سقيا كلما كان كريما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك طبعا يحاولون ويجبرون الجهود الكبيرة المتعددة حتى لا يبدو أحدهم أنه من الشيعة، لا يستطيع أن يلبس على الآخرين ويستطيع أن يؤثر على الآخرين نتيجة لذلك، حتى أن أسهل الأشياء بالنسبة لهم يستخدمون فيها مبدأ السقيا. لما؟ لأنهم يتعبدون الله بهذا الاستخدام، هم ربما أحيانا لا يخشون من إظهار الحقيقة لكنهم يخفون هذه الحقيقة حتى ولو أن إظهارها لا يترتب عليه شيء تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك مثل ما قلت لكم مسبقا أنهم في أحيان كبيرة يقرؤون القرآن الكريم في المسجد الحرام، فتجدون أن هذه القراءة تثير كثيرا من المسلمين الذين يتهمون بعض الدعاة أو العلماء بأنهم يتحاملون على الرافضة، ويقول لهم انظروا هؤلاء الرافضة يعكفون على قراءة القرآن وأنتم تقولون أنهم يقولون أن القرآن محرف ومبدل فيه زيادة النقصان، فلما يعكفون عليه قراءة وأخذ متلقيه؟ أقول أن هذه القراءة في أصلها ليست قراءة بذات القرآن، بل قراءة السقيا، أي أنهم يظهرون أمامي وأمامك وأمام الآخرين أنهم يقرؤون القرآن سقيا فيفعلون هذا تعبدا، فهم يجلسون في الحرم لأن الحرم مكان بالنسبة لهم للجالس فيه أجر، وبالتالي يتعبدون الله بالإضافة على جلوسهم في الحرم لأنهم يطبقون مبدأ السقيا عن طريق الأخذ من كتاب الله تعالى أو القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة. أما العقيدة التي تليها فهي الرجعة، قضية الرجعة أو عقيدة الرجعة، وعلم ذكرنا الرجعة أو لا تذكرون الذين يكتبون ما تحدثنا عن عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة هي من العقائد التي يقولون فيها برجعة أئمتهم، برجعة أئمتهم وبرجعة أعدائهم كذلك قبل يوم القيامة، ولذلك يرون رواية عن جعفر الصادق أنه قال ليس منا من لم يؤمن بسرتنا أي برجعتنا ليس منا من لم يؤمن بسرتنا أي برجعتنا. ويقولون طبعا أن الإقرار بالسقية والاعتراف بالسقية من القضايا التي تعد من قليل عقيدة الشيعة من قليل، فمن أنكرها فقد أنكر دين الشيعة وخرج من دين الشيعة، ولا بد من الإقرار بها. ويرتبون على الإقرار بها أجور أجورا عظيمة جدا، بل ويذكرونها في الأدعية وفي الزيارات وفي يوم الجمعة وفي الصلوات وفي كل وقت تجدهم يدعون ويطلبون عودة الإمام المنتظر. ولذلك عندهم مثلا، نحن عندنا مثلا إذا قلنا صل أي صلى الله عليه وسلم أو رب أي رضي الله عنه، عندهم اصطلاح كذلك اسمه عز، اسمه عز أي عجل الله فرج، أي هذا المهدي المنتظر الذي اختفى في التلفاز مرة وسيرجع في آخر الزمان، فيدعون الله سبحانه وتعالى دائما بأن يعجل الله فرجه أي يرجع إلى حال إلى الدنيا بعد أن كان مختفيا منها. والرجعة الشيعة تشمل ثلاثة أصناف، تشمل أصناف ثلاثة، وهذه الرجعة تتم في يوم خروج المهدي المنتظر. المهدي المنتظر الذي اختفى في كتاب سامراء سنة 255، هذا الرجل الذي سيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا نعمة وخيرا ورزقا وغير ذلك بعد أن كانت مليئة بالظلم وبالجوع. هذا الرجل المختفي عندما يظهر إلى حال الدنيا فيظهر معه مجموعة من الناس، أي سيحيي معه مجموعة من الناس من أبرز هؤلاء الأئمة. الأئمة سيظهرون كلهم ليكونون معينين للمهدي في ترتيب أمور الدنيا. هؤلاء الدفعة الأولى. الدفعة الثانية هم ولاة المسلمين الذين اعتدوا على الشيعة وانتصبوا ويركزون على أبو بكر وعمر وعائشة وغيرهم، حتى أنهم يرون في روايات كثيرة لديهم أن المهدي عندما يذهب إلى المدينة فإنه سيحفر قبر أبو بكر وعمر ويخرجهما طريين ثم يسلبهما على شجرة ثم يخرجهما ثم يجرهما في البحر وهذا من باب الانتصاب. وكذلك سيحيي عائشة ثم يقيم عليها حد الزنا، وهذه طبعا مسطرة في كتبهم بلا استثناء. ولذلك كان من الغرابة جدا أن يقوم الشيعة بالثورة على سلمان رشدي الذي سطر في كتابه الآيات الشيطانية كثيرا من القضايا التي كان الذي يعتقد بها الشيعة اعتقادا جازما، فقد اتهم عائشة بكذا وكذا واتهم سلمان أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة، ومع ذلك أهجر دمه من قبل الشيعة أو من قبل الخميني، وهذا من باب الدعاية الإعلامية السياسية التي استطاع أن يقتدى بها المسلمون، لأن كل المسلمون بلا استثناء بدأوا يقولون انظروا إلى زعماتنا كلها، هؤلاء الذين يمثلون أهل السنة والجماعة لم يصدروا قرارا واحدا تجاه سلمان رشدي الذي تهجم على الإسلام. أما الخميني فقد جعل مليون دولار لمن يقتله وأهجر دمه، وهذا يدل على مدى غيرته على الإسلام، مع العلم أن في كتاب سلمان رشدي وهو موجود لدي وكذلك في كتب الشيعة جميعا، يعني كتب كتاب سلمان رشدي وكتب الشيعة هناك تطابق كلي في الرأي وفي الطرح الذي طرحه هؤلاء أجمعين. من الصنف الثالث الذين سيخرجون الذين يعني آمنوا إيمانا قطعيا من الشيعة، يعني الذين إيمانهم قوي من الشيعة سيخرجون كذلك ويظهرون ويبرزون، وهؤلاء الذين طبعا عرض الذين سيظهرون بهذه الصورة من باب الدعاية، يعني قضية أو مسألة أن من محض الإيمان أو من كان إيمانه قويا بالمذهب الشيعي فيخرج مرة أخرى، هذا فيه نوع من الدعاية الشيعي لكي يتمسك بشيعته ويتمسك بشيعيته حتى يخرج مع المهدي ويكون من جنود المهدي، فكأنهم يكون دعوة قوية أو تقوية للتشيع حتى ينضم الشيعي فيما بعد إلى جماعة أو إلى جيش المهدي المنتظر. وهذا ما سبب بالرجعة بشكل موجز مختصر. أما العقيدة التي تليها فهي عقيدة المهدية، عقيدة المهدية، وتقول هذه العقيدة أن المهدي المنتظر الذي اختفى في كتاب سامراء سنة 255 للهجرة. طبعا تعرفون أن الشيعة يقولون بوجود مجموعة من العلماء، أولاهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن العابدين ثم الإمام الحادي عشر بدر الحسن العسكري الذي كان عقيما ولم يكن له من أبنائه، لم يكن يرزق لأبنائه، وتورط الشيعة لأنهم فطروا في قوانينهم وفي شريعتهم أن الإمامة لا تنتقل إلا من الأب إلى ولده، لا يمكن أن تنتقل من الأب من الرجل إلى أخيه، لا بد أن تنتقل من الأب إلى الابن مباشرة. فلما يعني وجدوا بهذه القضية أي قضية أن الحسن العسكري عقيما ليس له أولاد تورطوا في هذه المسألة، فماذا يفعلون؟ تفرقوا فرقا عديدة حتى ذكر النبخي وهو أحد أئمتهم وله كتاب مشهور معروف اسمه كتاب فرق الشيعة، يقول أن بعد موت الحسن العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر تفرقت الشيعة إلى 14 فرقة، 14 فرقة هو جرق يعني كانوا متحدين، فعندما مات هذا الرجل تفرقوا إلى 14 فرقة، ومن هذه الفرق الفرقة التي كانت أكبرها وأكثرها التي يعني لفقت رواية أن الحسن العسكري له ابن وهو محمد، وهذا الرجل الذي هو محمد كان صغيرا عندما بلغ من العمر الخامسة من بلغ الخامسة اختفى في سرداب سامراء وسيخرج في آخر الزمان. طبعا هي من العقائد المبحثة العزيزة التي يفكرها الشيعة. إذن المهدية تقول أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري، وهذا الرجل قالوا أنه سيخرج بعد 70 سنة، ثم قالوا أنه سيخرج بعد 140 سنة، بعد أن مضى 70 سنة اخترعوا عقيدة جديدة حتى يبرروا الخطأ، وقالوا سيخرج بعد 140 سنة، مضت 140 سنة فلم يخرج، فقالوا سيخرج بعد 300 سنة، وهكذا ثم فتحوا المجال، قالوا لا نعلم متى يخرج، لا نعلم. طبعا هذه القضية ولدت عقيدة تسمى عقيدة البداء كما سنعرفها بعد قليل. المهدية عقيدة المهدية تقول أن المهدي المنتظر سيخرج من سرداب سامراء، ولذلك نجد أن الشيعة قد وضعوا أمام سرداب سامراء الذي هو عبارة عن جبل صغير في تحت منارة مسجد سامراء، مسجد المسجد الجامع في سامراء التي استقرت في بغداد الآن، هذا الجبل الصغير الذي لا يتجاوز مساحته 16.5 × 3.5 اضربوها به 8 أمتار مربعة، هذا الجبل أمامه فرش عليه فرج جميل وعليه عنده باب بواب وحارس يحرسه، وهذا البواب والحارس طبعا يدعو دائما باستمرار كل يوم او ياتي الناس يدعون كل يوم ليطلبوا من المهدي ان يخرج اليهم ويفك اثرهم كل يوم، وهذا طبعا الحارس يتناوبون الخرافه عليه، ليس دائما هو الذي جعله لديه، انما هناك تناوب للخرافه لانتظار قدوم هذا المهدي المنتظر. طبعا ما هو عمل هذا المهدي عندما يخرج؟ عمله انه اول ما سيفعل انه سيجمع الشيعة الذين حلوا او اقتلوا معهم من المخرة الايمان مع اولاد الشيعة مع اتباع الشيعة الموجودين في وقت المهدي، ثم يقود هذا الجيش ليهاجم كل المخالفين من اهل السنة. ماذا سيفعل بهم؟ سيقتل الرجال، سيقتل الرجال، سيقتلكم انتم، ثم سيستحي النساء والاطفال ليجعلهم عبيدا لهم، فستكون النساء سبايا للشيعة، أي نساؤنا سبايا للشيعة وأولادنا خدم لهؤلاء الشيعة أو خدم للمهدي المنتظر. ثم سيتجه إلى الحرمين كما سنعرف في بعد إن شاء الله، ويهدم الحرم المكي والحرم المدني ويسويها بالأرض تماما بعد أن يخرج قبر أو يخرج أبو بكر وعمر. بقيت قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيقع في قبره سنعرفه إن شاء الله في حين عندما نتحدث عن جهود الشيعة في أو حول الحرمين الشريفين. أما قضية البداء فهي أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى بدأ لله أمر تغير حكم، بدأ لله شيء تغير حكم، يعني هنا حكم معين، فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس ومشى على الناس ثم تغير هذا الحكم فجأة. لما؟ لأن الله بدأ له أن يغير هذا الحكم فغيره. ولذلك يقولون في الكافي الجزء الأول من 46 يقولون عن جعفر الصادق ما عبد الله بشيء مثل البداء، والبداء هو فتح الجهل وحدوث العلم، فعندما يحصل شيء جديد طبعا هو غير النفس، البداء غير النفس، يعني ممكن يكون هناك حكم ثم يأتي حكم آخر هو الحكم الأول ويأتي الحكم الثاني ويحل محل، هذا هو النفس. أما البداء فإن هناك حكم سائر ثم يحصل حادث معين أو قضية معينة، هذه القضية بحد ذاتها هي التي تلغي الحكم السابق دون أن يأتي أمر شرعي، دون أن يأتي أمر شرعي، فكأن الله سبحانه وتعالى يجهل أن هذا سيحصل، وبالتالي جاءت هذه القضية باعتباري أن ما سيحصل غير معلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأول من قال بالجزاء هم اليهود، فاليهود هم الذين نشروا الجزاء وقالوا به الكثير في التوراة وفطروه في كثير من كتبه. ما الذي جعل الشيعة يقولون بالجزاء؟ الذي جعل الشيعة يقولون بالجزاء هي أو قضية هي أنهم قالوا بأتباعها عندما رأوا أن لا مهدي منتظر، لا مهدي بعد الحسن العسكري إلا قضية المهدي المنتظر، فقالوا للإسلام انتظروا، المسألة بسيطة، بعد 40 سنة سيخرج وسيكون عمره 45 سنة، وهذا هو السن الذي يبعث فيه الأنبياء، فانتظروا 40 سنة، مضت 40 سنة لما خرج هذا المهدي، مضت 41 42 ما خرج. قام الناس بالاعتراض على هؤلاء الأمة، قالوا لقد بدا لله الأمر، لقد بدا لله الأمر، ثم قوموا مسألة الجزاء والتقدير، خطوا في الكتب قوية أن الجزاء من العبادات أو من الدين أو من الدين، فصاروا في الحالة هذه يجعلون للجزاء الأصل في تحريف كثير من الأحكام، وقضية تحريف الأحكام بالجزاء نتجت كذلك من واقع ثاني، يعني هذا الواقع الأول، أما الواقع الثاني الذي حصل له فهو أن الإمام أحيانا يقول قول أو يقولون على الإمام بقول معين، فيقول الإمام أنه سيحصل فيما بعد كذا وكذا، فيأتي الزمن المحدد ولا يحصل ما طرق الإمام، فماذا يقولون؟ يقولون لقد بدا لله أمر، لقد بدا لله أمر، فيكذبون الله ولا يخطئون الإمام، يعني ما يلزم من هذا أن الإمام مخطئ، لأن الإمام معصوم فهو لا يخطئ أبدا، لكن الذي يمكن أن يترتب عليه التأليف هو قول الله أو قول الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا انتهى الكفر بالنسبة له. هذا ما يرتبط في البداية بشكل موجز أو بشكل مختصر كذا. النقطة التي تليها قضية الإمامة وعقيدة الإمامة، وعقيدة الإمامة من العقائد الهامة جدا عند الشيعة، بل يعني يصلون إلى درجة أن الإمامة هي أصل الدين الأصيل وركنه الوحيد، فمن آمن بالإمامة فقد فهو من أهل الجنة، ومن أنكر الإمامة فهو من أهل النار، ولذلك يقولون أن من أقرب ولاية آل البيت ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا دخل الجنة، دخل الجنة، ويقولون في المقابل لو أن عبدا عبد الله سبحانه وتعالى منذ خلق الله السماوات والأراضي بين الركن والمقام لا ينقطع عن العبادة أبدا أبدا، ولكنه لم يكر بإمامة آل البيت عند الله سبحانه على وجهه في سقر، وكذلك قال لو أن عبد جاء بعبادة 70 نبيا لم يكر بولاية أحد من آل البيت أسبه الله في النار على وجهه، وكذلك يقولون لو عبد الله حتى انقطع عنقه، ولو عبد الله حتى صار في السن الغالي فإنه ولم يأتي بولاية آل البيت فإنه سيسبه الله في النار. إذن القضية قضية أن الإمامة والإعتراف بها هي أصل الدين الأصيل وركنه الرسيل، ولذلك سموا بالإمامية نظرا لهذا السبب، نظرا لهذا السبب أي أنهم جعلوا الإمامة هي الأصل وهي الأول وهي الأولى والأخيرة في دينهم وفي معتقدهم، بل ويفكرون في كتبهم في كثير من الأحيان أن الإمامة أكمل وأجل من النبوة، أكمل وأجل من النبوة، ولذلك ذكر إمام لهم تم الطهراني في كتاب له اسمه ودائع النبوة أن الإمامة أجل من النبوة، أن الإمامة أجل من النبوة، بل وذكر الثاني في الجزء الثاني في الجزء الثامن عشر طبعا في الجزء الثاني اللي هو أصول أي يتحدث عن مسائل التوحيد، ذكر نصا غريبا هنا يقول بني الإسلام على أبي عبد الله بن جعفر الصادق، يقول بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، الآن مسألة واضحة، ماذا يقول؟ يقول بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج، ماذا أسقطوا؟ أسقطوا الشهادة، فماذا قالوا بعد ذلك؟ بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، والولاية طبعا ولا صرف هنا هي الأخيرة، لكن انظروا ماذا يقول كذلك، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فالولاية هنا في حالة تكملة الحديث هذا مقدمة على الصوم والصلاة والزكاة والحج. يقول فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية. أما محمد بن حسين الكاشف الغطاء عندهم تم حجة الإسلام له عدة كتب منها أصل الشيعة وأصولها. طبعا أحب أن أنبه على نقطة يعني لطيفة هنا أن الشيعة لهم منهج في الكتب. طبعا محمد بن حسين الكاشف الغطاء له كتاب اسمه أصل الشيعة وأصولها يطبع ويوزع بالملايين بالمقدور يعني بطريقة عجيبة جدا. هذا الكتاب يطبع طبعتين جديدة. الطبعة الأولى تسمى طبعة الاستهلاك الخارجي والطبعة الثانية طبعة الاستهلاك الداخلي. أما الاستهلاك الخارجي فهي طبعة منقحة ليس فيها دم للصحابة ولا دم لأهل السنة ولا سب لهم ولا إلى آخره. هذا الاستهلاك الخارجي حتى يتأثر بها الناس. أما طبعة الاستهلاك الداخلي فتحتوي على نصوص يعني رهيبة جدا فيما يتعلق بالتصريح بأسماء الصحابة سبا وشتما ولعنا وذما إلى آخره. يقول هذا الرجل في كتاب له هذا الذي هو محمد حسين على الكاشف الغطاء يقول إن أعظم ما بعث الله تعالى نبيه من الدين إنما هو الإيمان. إن أعظم ما بعث الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو الإمامة. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء أعظم من الإمامة أعظم من الإمام. وطبعا يرد لكم فصل بعد قليل فيه من العجب العجاب الشيء الكثير. وقضية الإمامة أو قضية وجود الأئمة 12 هؤلاء تفكرهم في علمه يقولون أول من جاء بها أحد أتباع اليهود وهو هشام ابن الحكم هشام بن الحكم يقولون في أصله أنه رجل يهودي تفسر باسم الإسلام وهو الذي نشر أن الأئمة 12 وفطر ذلك في كتبه وذكرها بشكل يعني مخصص في كتاب له أو عدة كتب له فأخذ بها الشيعة. ثم قام الشيعة بالتدليل على الإمامة بتحريف الآيات والنصوص والأحاديث وغير ذلك وألف في ذلك الكثير من الكتب. من أبرز ذلك هذا الكتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين جاء من مطهر الحلي بالكتاب ويقول فيه أردت أن أحصر فيه 2000 دليل على صحة إمامة علي بن أبي طالب. فجاء بأكثر من 1830 دليل يعني ما استطاع أن يصل بها إلى 2000 بسبب ما الله أعلم إنما يعني حرف الآيات وحرف الأحاديث. وحرف الوقائع التاريخية وحرف حتى يثبت في ذلك الإمامة. الإمامة هنا يركزون عليها تركيزا مهما ولذلك تجد أن الإمامة تشغل كل كتبه تتحدث عن مسألة أو قضية الإمامة. تأكد لكم النص هذا الغريب العجيب هذا النص يقول نعمة الله الجزائر وهو من الحجج البالغة بالنسبة لهم ومن الآيات العظمى بالنسبة لهم. يقول في كتابه الأنوار المعملية في الثاني 276 يقول لم نجتمع معهم أي أهل السنة هو تحدث عن أهل السنة ثم قال لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام. يعني لا يجتمعوا معنا لا على إله ولا نبي ولا إله. لماذا؟ يقول وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. هذا هو ربهم الذي نؤمن به أنه هو الذي بعث محمد الذي جعل أبو بكر خليفة له. فماذا يقول؟ ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفته نبي خليفة نبيه إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا طبعا انتهى وكمة أي كفر بالنسبة لهؤلاء. فكأنهم يؤمنون برب ليس الله ويؤمنون بنبي ليس محمد الذي جعل خليفته أبو بكر بل يقولون أن ربنا هو الذي أوصى محمد بأن يجعل علي بن أبي طالب خليفته. هذا هو قولهم في هذا. فهم طبعا نتيجة لتكريم إمامه ويصل لتكريم إمامه إلى يعني أعلى درجة فإنهم حتى جحدوا الاتفاق فيما بيننا وبينهم في مسألة الألوهية والربوبية. وهذا النص سيكون حجرا ينقم به كل من قال أن لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في 5% أو 10% أو خلافنا من فروع فقط لا غير. ولأهمية هذا النص سأعيده لكن سأقرأه مرة أخرى. يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار المعنوية في الجزء الثاني 279 بطرفه بنفسه وبمرجعه حتى يرجع إليه من شك في هذا الأمر. يقول لم نجتمع معهم أي أهل السنة على إله ولا نبي ولا على إله، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر. فنحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفته أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. فلذلك نقول لهؤلاء ما رأيتم في هذا النص، علقوا على هذا النص فما شئتم، وسيتبين لكم فعلا أن هؤلاء الشيعة لا يصحوا نتيجة الاعتقاد هذا أن نقول أنهم من أهل الإسلام أو أنهم من المسلمين، بل هم كفرة خارجون عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يؤمنون بربنا ولا يؤمنون بنبينا ولا يؤمنون بأئمتنا، وبالتالي فهؤلاء ليسوا منا ولا احنا منهم. النقطة التي تليها من عقائدهم موقفهم من الصحابة، موقفهم من نقلة الشريعة ومن حملة الملة، موقفهم من هؤلاء الذين حملوا الراية وحطموا راية كسرى ودمروا معابد النار، موقفهم من هؤلاء الأتباع الذين أوصلوا الراية إلى غيرهم صافية رقراقة لم يتطرق إليها سوائب ولم تحطم في يوم من الأيام إلا بعد أن هاجم هؤلاء الأعداء بدون تقسيم. ما هو موقف هؤلاء من هؤلاء طبعا هم يريدون أن يبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يجعل الناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى لأنهم في أصل إما مجوس أو يهود، وبالتالي جعلوا مراعاة أهل البيت ومحبة أهل البيت وتأييد أهل البيت كتارا يتفقون من ورائه. فماذا فعلوا نتيجة لذلك؟ جعلوا أو اخترعوا كل وسيلة تبعد المسلمين عن دين الله، سواء كان ذلك بإبعادهم عن القرآن أو بإبعادهم عن السنة أو بإبعادهم عن أي شيء آخر، ومن ذلك إبعادهم عن الصحابة. ماذا يفعلون تجاه الصحابة؟ قالوا أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد أصابع اليد الواحدة. كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة في رواية، وفي رواية خمسة، وفي رواية 13. ومهما يعني تجاوز العدد فإنهم لا يصلون إلى 20 في أكثر رواياته. إذن الصحابة الذين تجاوز عددهم الآلاف المؤلفة كلهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منهم إلا هذا العدد اليسير. هذا العدد اليسير أبقوه لأسباب سنذكرها بعد قليل. فجعلوا كل الصحابة مرتدين كفار خارجون من دين الله سبحانه وتعالى، ويفكرون ذلك في كتبهم، ولا تكاد تجد كتاب الا ويفرح في كفر هؤلاء الصحابه، سواء كان هذا التصريح في اسمائهم مباشره او بسماهم او باوصافهم او بغير ذلك. لا يمكن ان يوجد كتاب الا وفيه ذكر لهؤلاء الاصحاب، الا وفيه ذكر بلا استثناء، ولا تكاد تجد كتاب شيعي الا وفيه ذكر. وانا اقول لمن يدافع عن الشيعه ولمن يؤيد الشيعة ولمن يقول أن هؤلاء الشيعة منا وفينا، أقول له جئني بأي كتاب من الشيعة وسأثبت لك أنهم يكفرون أصحاب رسول الله عليه وسلم الذين هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. وإذا كان قدوتنا والذين نحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا معهم هذا هو موقف الصحابة الشيعة منهم، فهل يا ترى نقف من الشيعة موقف المؤيد وموقف المشجع وموقف المحب وموقف الحريف على الوحدة والحريف على كذا وكذا، وهم ينظرون إلينا نظرة مخالفة؟ نريد أن نقف طبعا قضية موقفهم من الصحابة تحتاج حقيقة إلى محاضرات متتابعة. فلو أخذنا كل صحابي على حدة وطرقنا ماذا يقولون تجاهه، طبعا لهم مؤلفات، لهم أناس في بحار الأنوار الذي هو أكبر كتبهم جزئين كبيرين جدا، يعني مقدار جزء واحد أكثر من 600 صفحة، يعني 1200 صفحة، اسم الكتاب مطاعم الصحابة. مطاعم الصحابة، يقول أولا مطاعم أبو بكر الصديق، الطعن الأول، الطعن الثاني، الطعن العاشر، الطعن الخامس عشر، مطاعم عمر، مطاعم عثمان، مطاعم عائشة، مطاعم الزبير، مطاعم طلحة، مطاعم معاوية، ثم مطاعم عموم الصحابة، ثم يذكرون في ذلك نصوصا وروايات وأكاذيب وقصص وغير ذلك شيئا كثيرا جدا، يعني بشكل عجيب. فلو طرق الإنسان هذه المطاعم بشكل مفصل يحتاج إلى دروس متتابعة. متابعة ومتواصلة. وهذا الكتاب بصائر الصحابة لا يبقى إلا جسد السرية وخاصة، يعني كان يبقون بحار الأنوار منذ أمد طويل. وإذا طبعا وصل اتباع إلى حد هذا الكتاب أي بصائر الصحابة لا يبقى، يترك على جانب لا يبقى وينشر بين الناس بصفة كتاب مطبوع أو مطبوع طبعة حجرية قديمة، وأنا عندي طبعة حجرية قديمة التي طبعت من قبل أكثر من 120 سنة أو 130 سنة. وفي الأخير عندما ظهر شأن الرافضة وبرزوا وجاءت لهم دولة وأيدهم طبعوا الكتاب الذي فيه مطاعم الصحابة ونشروه في كل مكان، بل وبيع في دولة إسلامية أو تقريبا إسلامية، بيع في معرض البحرين الدولي في سنة من السنوات أو قبل عامين اثنين بالتحديد. ما هو موقف الشيعة يا ترى من الصحابة؟ نريد أن نقل موقفات موجودة مع بعض هؤلاء الأصحاب جدا من الوقت. أولا موقفهم من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، طبعا مثل ما قلت قبل قليل أنهم أوجدوا عدد كبير من الطاعن أو المطاعن على أبو بكر الصديق، لكن تأذكر نموذج واحد فقط، نموذج واحد. عندما يأتون في كتب التفسير أو كتب تفاسيرهم يقولون في قول الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذهما في الغار، ثاني اثنين إذهما في الغار، ماذا يقولون؟ يقولون إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف يفسرون هذا؟ يقولون أولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه أبو بكر لما؟ لكي لا يدل عليه المشركين، أخذه معه لكي لا يقول أبو بكر ويقول يا مشركين فانتبهوا ان الرسول قد اتبع من هذه المساء فاقبضوا عليه. عقل فسيرة عنه، ثم يقولون عندما قال لا تحزن ان ابو بكر صبر حزن، وهذا دلالة انه جبان وانه قواء وانه وانه، ثم يفرعون من هذا الكلام قصص متواصلة حول ابو بكر الصديق في انه جبان فعلا وفي انه منافق وفي انه مع الرسول في ظاهره ولكنه يواجه المشركين ويحبهم في باطنه، ولذلك يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لمس صدر ابو بكر الصديق فجأة فاذا فيه قلادة معلقة ففتحها واذا هي صورة هبل الصنم الذي يعبده المشركون صغيرة جدا، فقال ما هذا يا ابو بكر؟ فقال اذكر لنا يا رسول الله لما تنقص ذلك والى اخره، نوع من المواراة. ثم عندما التقى بعمر قال له لقد خدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه ان يستغفر لي وسأغير مكان هذا الصنم. كلام يعني مذكور في كتبهم، يريدون ان يبينوا ان ابو بكر اصلا يعني عندما قالوا انه كافر انه كافر فعلا نظرا لهذه القصص المختلقه، وكما قلنا مسبقا ما لا يوجد احد اكذب من الرافضه. فلذلك ابو بكر الصديق الذي هو يعني خير الخلق بعد الانبياء والمرسلين يقفون منه هذا الموقف. لماذا يقفون منه هذا الموقف؟ لانه اولا ليس لانه كما قالوا اخذ الخلافه من علي، لان الخلافه اصلا لم تؤخذ من علي، فعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان مقرا بقبض ابو بكر، وكان مقرا بتقدم ابي بكر عليه، وكان مقرا بانه مع ابو بكر وتحت ابو بكر، لكن لان ابو بكر الصديق هو الذي امر بتدمير الجيوش الى العراق بتدمير الرافضة وتدمير عقول الرافضة اي المدينة، ولذلك يحقدون على ابو بكر. طبعا ابو بكر هو الذي سير الجيوش، لكن من الذي تحصل في الامبراطوريه في وقته؟ هو عمر بن الخطاب، لذلك يقدمون عمر بن الخطاب في الكراهيه وفي الحقد وفي يعني الكلام المطول عنه في لعنه وكتمه وكتمه. ولذلك يقولون ان الله سبحانه وتعالى عندما طبعا هذه النقطه الثانيه موقفه من عمر بن الخطاب له مواقف كثيره جدا، لكن من ضمنها يقولون ان الله سبحانه وتعالى عندما قتل عمر ان الله اوحى الى الملائكه الذين يكتبون الحسنات والسيئات على الناس، اوحى اليهم ان لا يكتبوا سيئه واحده على اي بشر كان لمده ثلاثه ايام بلياليها احتفاء بمقتل عمر بن الخطاب. الله سبحانه وتعالى يحتفي بمقتل عمر بن الخطاب. فانظروا يعني الى هذه العقليات اين وصلت والى حد اي حد وصلت، نظرا لان عمر بن الخطاب هو الذي دمر المجوس ودمر عبدة النار في وقته تدمر دمرت الإمبراطورية المجوسية في معركة جلولات وفي معركة القادسية وفي معركة المدائن وفي معركة نهاوند فتح الفتوح الذي قضي فيها على الملك الكسروي بعد مقتل الجزر ابن كسرى. فيحمدون على أمر خطا شديدا وفي المقابل يرفعون من شأن قاتله ذلك المجوسي الكافر أبو لؤلؤة المجوسي الذي يسمونه بابا شجاع الدين، وكما قلنا ذلك يقيمون له مزارا في الطراز وفي غيرها من المدن ويزار كل عام ويحتفى به كل عام، بل ومقتل عمر بن الخطاب قد عملوا له اكثر من يعني عيد، عملوا له عيدا اطلقوا عليه اكثر من 60 اسما ذكرها محمد مال الله في كتاب له بعنوان يوم الغفران، يوم الغفران فمن اسمائه يوم الغفران، يوم التسجيل، عيد الشكر، يوم النعمه، يوم اي يعني اي اسم اي اسم فيه نوع من الشكر قريبا من ذلك جعلوه من ايام هذا العيد احتفاء بمقتل عمر. كذلك عثمان ومعاوية والزبير وعائشة كل هؤلاء ذكروا فيهم مثالب ليست اليسيرة لما ما هو السبب؟ السبب أنهم عندما قالوا أن القرآن محرف وفيه زيادة ونقصان أرادوا أن يؤولوا بقولهم هذا، قالوا نحن أن فيه زيادة ونقصان لأن الذين نقلوه لنا منهم هم أناس يستخفون بهذه الصفات، يستخفون بهذه القصص، يستخفون بهذه الأعمال، فهل نقبل قرآن نقله إلينا أناس هذه صفاتهم وهذه أوصافهم؟ فاستطاعوا بهذا التسجيل العجيب الغريب استطاعوا أن يؤثروا على قطاع كبير من جمهورهم الذين تبعوهم كالغوغاء وقلدوهم كالغرباء. أقول أما المستثنى من الصحابة فيما يرتبط بالردة كما يقولون فهم مجموعة سلمان الفارسي، عمار بن ياسر، أبي بكر الغفاري، المقداد بن الأسود وغيرهم، هؤلاء يقولون أنهم بقوا على الحق ولم يرتدوا السبب يعود إلى جملة أشياء. أول واحد طبعا نريد أن نعرف ليش يعني حدوا هؤلاء، لماذا خصصوا هؤلاء فقط؟ قالوا أول سلمان الفارسي لأن سلمان في أصله من بلاد فارس، هذه واحدة. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج يوم الأيام وإذا بعض الناس يقولون من أين أصلك من أين أنت إلى أي قبيلة ترجع، ثم عندما جاء دور سلمان قال أنا مسلم، وعندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعهم قال سلمان من آل البيت، هذه العبارة من آل البيت مهمة بالنسبة لهم. والثانية أن سلمان يرجع في أصله إلى بلاد فارس بل ويرجع إلى جذر قوي عند الفرس باعتبار أن أباه كان كما يسمونه مظهر النار أي قيم النار الذي يشرف على المعابد كما بينا ذلك مسبقا. أما النار بالنسبة فمن يعني تأييده ومحبته بالنسبة للشيعة أمرين اثنين. أما الأمر الأول فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية، عمار تقتله الفئة الباغية، عمار قتل من قبل جيش علي بن جيش معاوية في معركة الصفين، وبالتالي فالفئة الضارية هي فئة معاوية، فلكي يظهر أن فئتهم هم أي الشيعة ليست طاغية وأنها على الحق وأن ما عداها باغي، فلا بد يعني تلميع جانب عمار وإظهار هذا الوضع وهذا الأمر وإبراز مسألة أن عمار بن ياسر من الذين لم يرتدوا من الصحابة. كما النقطة الثانية أن الشيعة عندما اتفق بهم أن مرجعهم يهودي لأنهم أخذوا عقائدهم عبد الله بن سبا، عبد الله بن سبا كما بينا ذلك، وكتب كثير من الكتاب أن عبد الله بن سبا هو الذي أنشأ العقيدة الشيعية، أرادوا أن يجدوا لهذا الأمر تبرير. مشكلة الآن الناس ينسبون عقائدنا إلى رسول يهودي وعبد الله بن سبا، لكن أين عبد الله بن سبا؟ اختفى، لم يبقى له وجود، فبدأوا يكتبون ويذكرون من الكتابات أن عبد الله بن سبا هو عمار بن ياسر، أن عبد الله بن سبا هو عمار بن ياسر، ويستدلون على ذلك يحرفون مجموعة من الأدلة ليصلوا إلى هدفهم، يقولون عبد الله بن سبا اليهود الصنعاني، وعمار بن ياسر من صنعاء من اليمن، يقولون عبد الله بن سبا يرجع إلى قبيلة سبا، قبيلة وهي قبيلة من قبائل اليمن، وعمار بن عاشر من اليمن، إذا يرجع إلى قبيلة سبا. وعبد الله بن سبا يسمى ابن السيداء لأن أمه كانت سيداء، وعمار بن عاشر كذلك يقولون أن سمية بنت خياط كانت سوداء يسمى ابن السيداء وهكذا. فأرادوا التنبيه على الناس بهذه الصورة، وقد ذكر ذلك أحد كتابهم المسلمين المعروفين وهم مصطفى كامل السيدي في كتابه الصلة بين التصوف والتشيع، أراد أن يحقق هذا المبدا، فلذلك يسدون عمار نتيجة لذلك. أما أبو ذر الغفاري فلأنه حصل منه موقف مع الصحابة ضد معاوية وضد عثمان في مسألة الاعتراض على مسألة الأموال وجمع الأموال، فكان لأبو ذر اجتهاد معين لم يوافقه عليه كل الصحابة، كل الصحابة اجتهاد النبي. فطبعا هذا الاجتهاد لم ينظر الشيعة إلى اجتهاده في مسألة هزم الأموال واكتساب الأموال، بل نظروا له لأنه عارض عثمان وعارض معاوية وبالتالي أيدوه وأحبوه. في هذا انهم لم يريدوا ان يقولوا ان كل الشيعة كل الصحابة مرتدين، كلهم لانهم من الصعوبة المسامة من صدق الناس ان كل الصحابة مرتدين، يعني معصوم هذا الرسول الذي امضى جهدا جهيدا وعملا دؤوبا هشم. وهذا هو الواقع، الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الشيعة فاشل، لانه بعد 23 سنة من العمل الدؤوب والعمل المتواصل والدعوة المتواصلة لم يخرج لنا الا اقل من أصابع اليد الواحدة من الصحابة هم الذين على الحق، أما البقية فكان كلهم هباء منثورا كما يقولون في أحد رواياتهم أن هؤلاء الصحابة كلهم منافقين ارتدوا عن دين الله إلا 3 أو 5 أو 7 كما في عدة روايات. فمعنى هذا أن الرسول لم ينجح في دعوته ولم يبقى معه أو لم يثبت على الحق الذي دعا إليه إلا أقل القليل. هذا ما يتبع تقريبا في عقائدهم، ومثل ما قلت أننا عرضناها بشيء من الإنجاز والاختصار، ولعل في ذلك كفاية وغنى. وإذا كان بالإنسان أن يعود أو يرجع إلى هذه العقائد فعليه أن يرجع إلى المراجع التي كتبت عنهم. طبعا أنا لا أقول ترجعون إلى مراجعهم وكتبهم، ولكن ترجعون إلى المراجع التي كتبت عنهم وتحدثت عنهم، وسألت إن شاء الله الدرس القادم قائمة من المراجع مع بعض المزايا لكل مرجع، مع بعض المزايا لكل مرجع، ويستطيع الإنسان أن يسجلها ويذكر المزايا، فإذا أراد قضية من القضايا فيرجع للكتاب المناسب في هذه المسألة وفي هذه المهمة. سألت المراجع إن شاء الله في ختام البحث. ننتقل إلى موضوع جديد في هذا اللقاء المتواصل حول الشيعة والرافضة، ذلك هو الشيعة المواقف والأهداف، الشيعة المواقف والأهداف. أما المواقف والأهداف فتأخذ جانبين اثنين، أولا الشيعة في الماضي، ثانيا الشيعة في الحاضر. الشيعة في الماضي سنتركهم بشكل معين ثم ننتقل بعد ذلك إلى عرض للشيعة في الحاضر. الشيعة في الحاضر سنترك قضيتهم من خلال عرض الأهداف العامة للشيعة الآن، ثم الأهداف الخاصة للشيعة الآن. الآن يعني عرض تقسيمي لأهداف الشيعة ومخططاتهم وبرامجهم في غالب الدول الإسلامية، سنأخذها دولة دولة لنعرض لمناهجهم في هذه الدول، ثم بعد ذلك نعرض لوسائل التبليغ ومجالات الدعوة وطرق الدعوة عند هؤلاء الشيعة، مع ذكر القصص والنماذج موثقة ومنصوص عليها من كتبهم أو من نشراتهم أو من مجلاتهم أو من جرائدهم. وأنا بفضل الجمع في هذه الحالة يعني من مدة وأنا أجمع في هذه المسألة وعندهم الشيء الكبير، أحاول أن أجيده وألخصه لأعرضه لكم إن شاء الله في أفضل القادم. أما النقطة الأولى فهي الشيعة الماضي، الشيعة الماضي. طبعا الشيعة أولا مقدمات كثيرة، لابد أن يعي الإنسان أن الشيعة مهما اختلفت أصولهم فإنهم متفقون إذا كان العدو هو أهل السنة، يعني مثل كنا نقول خيرية أو جريد أو باطنية فاعلية فرامقة إمامية ظهرة إلى آخر ذلك، فكل هؤلاء يعدون فرقا متفاوتة لكنهم يتفقون إذا كان العدو هو أهل السنة والجماعة، يتفقون لا يختلفون أبدا. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نعرفها. النقطة الثانية أنهم منذ أمد طويل وهم يبذرون ويبذرون ويبذرون ليتمكنوا من الأرض وليكونوا لهم دولة مستقلة وليكونوا، وهذا المنهج مستمرين عليه إلى الآن، وهم بقوتهم وتصميمهم على إنشاء الدولة لم تتغير منذ 1000 سنة أو في زماننا هذا، يعني عندهم إرادة وعمل دؤوب لتصميم هذه الدولة وصبر ومصابرة. النقطة الثالثة هنا هي عرض لنماذج من الدول التي أقاموها مع وقفات مع هذه الدول، ولعل بعض المنازع ذكرته في لقاء مصر حول صور من التحدي اليهودي، لكن لا أعرفها بشكل موجز لما لم يحضرها أو لم ينتجل إليها. أولا الدولة العبيدية، قاموا بإنشاء الدولة العبيدية التي استمرت في 70 سنة من عام 1997 إلى 1967، والتي أزالها صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذه الدولة عندما قامت وسيطرت على شمال أفريقيا وعلى الشام وعلى الحجاز، هذه الدولة ساهمت مساهمة فعالة في نشر المذهب الرافضي في تلك المناطق، لذلك في تلك المناطق، وكان من وسائلهم المتعددة والكثيرة جدا القضاء على كتب أهل السنة تماما، فلا البخاري ولا مسلم ولا مطلب إمام مالك ولا مسلم إمام أحمد موجودة عند الناس، بل ومن وجد عنده كتاب من هذه الكتب يقتل، لقد أصدروا قرارا وقانونا أن من وجد عندهم مطلب إمام مالك يقتل، بهذا الموضوع يقتل، وبالتالي الآن الناس يحصون هذه الكتب بشكل يعني دقيق. أصدروا قرارا وقانونا أن من وجد عندهم موطأ إمام مالك يقتل، بهذا الرقم يقتل، وبالتالي كان الناس يحصون هذه الكتب بشكل يعني دقيق للغاية، خوفا من القتل وخوفا من السجن والارتهاب من قبل هؤلاء. فذلك قاموا بإحلال أو محاولة إحلال البديل عن القرآن والسنة، لأن الناس يعتمدون على القرآن والسنة قراءة وحفظا وتلقيا وتدريسا وتعليما، فأوجدوا البديل عن طريق إنشاء مثل ما قلت لكم مسبقا الكتيبات الرخيصة السهلة اللذيذة في بعض الأحيان، وهي ما يسمى بالسير الشعبية في تغريبة بين هلال حبيرة حمزة البهلوان سيف الدين يزن الأميرة غاسم هلمة إلى آخر ذلك من الكتيبات الصغيرة الرخيصة الثمن التي تطبع إلى وقتنا هذا وتنشر في كل مكان، وكلها عبارة عن شعوذة وعبارة عن قصص باطلة وكلام فارغ ليس له قيمة، لكنها حدثت حبكة جميلة وعرضت فيها قصائد جميلة و يعني تثير بعض العامة، وفعلا يعني فرضوها ثم بدأوا يقرؤونها حتى في المساجد، حتى في المساجد مثل ما قلت في الباب الثالث. كذلك تعاون مع النصارى الصليبيين في حرب الدولة الزنكية، الدولة الزنكية بقيادة عماد بن زنكي ونور الدين زنكي وغيرهم كانوا يحاربون الصليبيين، فكان الصليبيون يستنجدون بالدولة الفاطمية فتنجدهم ضد الدولة الزنكية ضدها، فكان النصارى الصليبيين والفاطميين الذين يسمون يعني فاطميين والا في الاصل انهم عبيديون لانهم ينتسبون الى عبيد الله بن ميمون القداح الفيطاني، رجل يهودي سافر وكان يدعو في شمال افريقيا الى رجل من اهل البيت، فعندما انضم اليه كثير من الناس ادعى الدعوه لنفسه والغى الذي يدعو اليه وكون الدوله باسمه وسميت الدوله العبيديه نسبه اليه عبيد الله بن ميمون القداح الفيطاني اليهودي. كذلك من شهودهم ان كثير من وزرائهم ونوابهم والمسؤولين في حكوماتهم كانوا يهودا او نصارى، وهذا يدل على مدى التعاون بين هؤلاء الفاطميين والعبيديين والصليبيين. الناحية الثانية أو الدولة الثانية، طبعا هذه الدولة أسقطت ولله الحمد بعد يعني أن فعل الأفاعيلة في الدولة المسلمة، لكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ دينه ولم يوقف حفظ هذه الدين لنا، وإلا لضيعناه منذ أمد بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه الذي بحفظه يحفظ كل هذا الدين، فقال إما نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهذا الذكر محفوظ لحفظ الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن حفظه لنا مثل ما أسند دين اليهود والنصارى إلى ذواتهم فضيعوه قضاء. الدولة الثانية هي الدولة القرنطية التي نشأت في سنة 286 واستمرت إلى سنة 380 للهجرة. هذه الدولة طبعا تعرفون ما هي جهود هذه الدولة في حرب المسلمين، يعني جهود متواصلة وطويلة، سألت لكم نموذج واحد منها وهو أن الوجد الذي قاده أبو سعيد الجنابي الكرمطي عندما هاجم الحجيج في مكة قتلهم وملأ صحن الحرم بهم وجعلهم يعني وملأ زمزم بئر زمزم بهم وفعل الأفاعيل حتى أنه قيل أنه قتل في الحرم فقط أكثر من 20,000 داخل الحرم فقط أكثر من 20,000 هذا غير الذين قتلوا في منى وقتلوا في الطرقات وفي غيرها. فيقال أنه قتل يعني عشرات الألوف في الحرم ثم في النهاية رقى على الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا وأثنيهم أنا يعني بمعنى أنني أنا حاكم على هؤلاء فالله يخلق وأنا أثني وأنا في منزلة قريبة من منزلة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أخذ الحجر الأسود وذهب به إلى الأحساء وبقي عنده 20 عاما. وما هؤلاء الشيعة الموجودون الآن في القطيف وفي الأحساء إلا من بقايا هؤلاء الفرامطة ومن أثر هؤلاء الفرامطة فهم يعني امتداد لهؤلاء الفرامطة الذين أنجزوا لا نقول أنهم كثروا بل أنهم تفوقوا داخل الأحساء واستمروا في تواجدهم إلى زماننا هذا. الدولة الأخرى التي سننشرها هي دولة الدولة الأويهية التي حكمت تحت ستار الخلافة العباسية. تعرفون أن عز الدولة الأويهية وعظم الدولة الأويهية ورقم الدولة الأويهية بدأ حكمها من سنة 344 وهذه الدولة سأذكر لكم يعني نموذج واحد من نماذج حربها للأمة المسلمة. ذلك النموذج هو جهدهم في مساعدة الفرامطة. يقولون أن الحسن الأعظم أحد أبناء أبو سعيد الجنابي القرمطي المعروف يقولون أنه قرر بعد أن حصل خلاف بينه وبين معز الدين الله الفاطمي. طبعا نحن وللأسف الشديد عندما نقول الدولة الفاطمية ونقول الفاسح جوهر الصقلي باني الأزهر جوهر الصقلي أو معز الدين الله الفاطمي كل هذا من التلبيس كل هذا من التلبيس الذي وللأسف الشديد ينطلي على الكثير منا. وإلا كجوهر الصقلي والمعز الدين الله الفاطمي هؤلاء كلهم مستلين كلهم من أجناد اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين وقاموا بتدريسها وأنشأ جوهر الصقلي الجامع الأزهر ولما ومعه طبعا هو قائد المعز الدين الله الفاطمي لتدريس المناهج الرافضية والفلسفة اليونانية والقضايا الفلسفية في شتى أصنافها وسحب الناس عن دراسة القرآن والسنة. فكان الهدف من إنشاء الجامع الأزهر هذا الذي هو تدريس المناهج المناهضة للقرآن والسنة وسحب الناس عن دراسة القرآن والسنة. أقول أبو الحسن الأعظم أو الحسن الأعظم هذا اختلف هو والمعز بدين الله الفاطمي فأراد أن يقاتله. فطبعا هو الآن أمام عدويه المطيع الخليفة المطيع لله الخليفة العباسي الذي كان وزيره هو عز الدولة عز الدولة في اختيار الأويهي. كان عز الدولة في اختيار الأويهي هو وزير المطيع وكان أبو الحسن الأعظم يقاتل المطيع ويتفق مع المعز. عندما حصل الخلاف بينه وبين المعز قال يتفق مع المطيع لمقاتل قوي للمعز ثم بعد ذلك ارجع لعدوي الاول. فذهب الى المطيع وطلب منه مساعدة وطلب منه عون. فقال له المطيع انهم كلهم راسغة وكلهم في الكفر سواء وكلهم في الكفر سواء فرفض مساعدته. فقام باختيار الدولة الويه باختيار بامداد ابو الحسن الاعظم بالمال والسلاح والعتاد بالرغم من معارضة المطيع لان المطيع كان صورة فقط كان صورة ولم يكن له من الامر شيء حينما كان مثل الحكام الموجودين في بعض الدول في بريطانيا او في غيرها يعني يملك بدون ان يتخذ القرار انما هو في الصورة اما القرارات يتخذها رئيس الوزراء. الدولة الاخرى الدولة الصفوية وهي التي انشاها اسماعيل الصفوي من سنة 900 اعتبارا من سنة 950 هجري. هذا الصفوي طبعا وجد في ايران وكانت ايران دولة يضرب عليها الطابع السني لا يوجد فيها من الشيعة الا قليل جدا عدد قليل جدا وقام بعض الناس بتأثير عليه فانتهج المنهج الشيعي وعندما انتهج المنهج الشيعي وآمن به عقد العزم على نشر في إيران نشرا تاما، فاستخدم العنف بشكل وحشي لا مثيل له في سبيل نشر هذا الدين. فمن عارض الانضمام للشيعة للسلب، حتى قيل أنه قتل في غداة واحدة أكثر من 100,000 شخص لأنهم رفضوا الدخول بالتشيع. قاتلهم وجاهدهم وضرب حاربهم وقاتلهم، وعندما رفضوا وضغط عليهم وجدوا أنه لا مجال إلا الرفض، فرفضوا ولكنهم رفضوا الانخلاع لتغيير دينهم فقتلهم عن قتل في أبيهم. ويقولون أن ظهور التشيع الغربي في إيران هذا امتداد لجهود إسماعيل الصفوي الذي كان طبعا عالمه الأكبر وشيخه الأكبر هو محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار كتاب الضخم للشيعة، هو مؤلف في وقت الدولة الصفوية بل ألفه لإسماعيل إسماعيل الصفوي. ننتقل إلى نقطة أخيرة هنا وهي نماذج فردية لجهود الشيعة في حرب الأمة المسلمة. نماذج فردية، نريد أن نذكر نموذجين فقط من النماذج ثم ننتهي بعد ذلك. النموذج الأول هو ما يذكر أو يذكره المدرسون عن العلقمي، مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي السادس أو السابع والثلاثين المستعصم، الخليفة المستعصم بالله. هذا الرجل الذي هو مؤيد الدين بن العلقمي كان طبعا وزيرا، ومعه وزير آخر هو نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي، وكانوا كلهم شيعة. يعني لاحظوا لاحظوا وأقول لاحظوا مرات ومرات أن الوثوق بالشيعة أدى للخلافة العباسية للسقوط والانهيار والدخول والاندثار. بفعل من؟ بفعل هؤلاء الشيعة الذين اتخذهم خليفة المسلمين المستعصم وزراء له. فماذا فعلوا تجاهه؟ ماذا فعل معاذ بن القمي؟ أرسل رسالة إلى هؤلاء. تعرفون قضية المغول، ماذا حصل من المغول؟ المغول كانوا يعيشون في بلادهم، فكانت التجارات بينهم وبين المسلمين، فكان هناك قارئ يعني حاسس مسلم في حماس. فعندما جاءهم إخوان من التجار المغول اعتدى عليهم وضربهم، فعادوا إلى بلادهم يشتكون إلى جنكيز خان، فغضب جنكيز خان وأراد تأديب هذا الحاكم، فاتجه لتأديب هذا الحاكم، فهذا الحاكم استنفر بالحاكم الذي بجانبه، فقام هذا باكتساح دولة هذا الحاكم وهذا الحاكم وهذا الحاكم، ثم توقف ورجع الى بلاده، وجعل هناك حديده هو المتعين للحفاظ على هذا الملك الجديد الذي استطاع الحصول عليه. طبعا هناك توقف لانه لا يستطيع ان يتقدم لانه سيتقدم لنفس الخلافه ولقلب الامه الاسلاميه، وهذا قد يكون في مخاطره وسيبتعد عن يعني وسط بلاده، فتوقف. لكن جاءته رساله من مؤيد الدين بن العلقمي، ماذا يقول فيها؟ يقول فيها انه استنجد بك واطالبك ان تأتي وتنجدنا من كذا وكذا وكذا. فهناك استقر، قد يكون هذا نوع من المكر والخديعة، قد يكون هذا نوع من الاستدراج له، فاذا جاء الى بغداد قرب. فطبعا ارسل رسالة، انا لا استطيع حقيقة ان اقدم الى بغداد، وبغداد داخلة في جند وفيها اكثر من 100,000 جندي مدرب واقياء، واذا صرفت هؤلاء فانني ساقدم عليك لأسرة. ثم ارسل جواسيس لبغداد لمتابعة هل سيمثل مؤيد الدين بن العلقمي هذا الرأي أم لا. وفعلا عندما وصل هؤلاء الجواسيس ووصل الخطاب، بدأ العلقمي بتفريق الجيش، أنتم يا كتيبة رقم واحد عددتم 10,000 اذهبوا إلى اليمن لإصلاح الأوضاع، وأنتم اذهبوا إلى مصر، وأنتم اذهبوا إلى النوبة، وأنتم اذهبوا إلى الشام، وأنتم فلم يبقى في بغداد إلا 10,000 ومن أضعف الجند. ثم أرسل له رسالة يطالبه فيها بالقدوم، فأرسل هؤلاء الجواسيس رسالة يقولون فيها نعم لقد حقق العلقمي ما هدف إليه وما أراد، فقدم هناك ولم يحاصر بغداد إلا فترة يسيرة من الزمن، ثم دخلها. ثم عندما دخلها ماذا فعل بها؟ لقد قتل أكثر من 1,200,000 على أقل الروايات، رواية كثير تقول 1,800,000، يعني قريب من 2,000,000 مليونين، والرواية الأخرى تقول مليون ومئتين، أقل من الروايات تقول أنهم مليون، يعني ألف ألف كما يقولون قبل ما يكتبون مليون، ألف ألف قتلوا بسبب هؤلاء المغول. من هم هؤلاء الألف؟ كلهم من أهل الشام، كلهم من أهل السنة. لما؟ لأن العلقمي كان يقول لأتباعه من الرافضة حطوا في مكان معين حتى هضم سلامتك، ثم ذهب إلى الرافضة إلى هناك وجنده وقال هؤلاء كلهم جند معك ليجنوك على أعدائنا. فكان الجندي المغولي يأخذ معه أحد الرافضة فيجنده على البيوتات المشهورة، هذا بيت القاضي فلان فيدخلون يقتلون هو وأسرته، وهذا بيت العالم فلان وهذا بيت طالب العلم فلان وهذا بيت كذا، فيسألون عن دخل في أبيهم، إلى أن وصل الأمر إلى أن رائحة الجثث صارت تشم على مسافة 700 كيلو متر، 700 كيلو متر وروائح الجثث. بل وقال ابن كثير أن أكثر هؤلاء أو نصف هؤلاء ماتوا من الخوف أو من الروائح أو من أكثر الأوبئة، لأنه صعب أن يقتلون مليون و800 ألف حسب العزيز المؤصل في قلب معيد الدين بن العلقمي في سبيل يعني هدم الأمة الإسلامية وإقامة الدولة الرافضية. كان يهدف ادعاه له الى اقامه دوله رافضيه، لكن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره، فقد انقلب عليه هناك وقتله، انقلب عليه هناك فقتله فقتل ولم يتهنى بملك، وقدم على الله سبحانه وتعالى بهذا الوزر العظيم الذي طبعا سيتعلق كل هؤلاء الذين قتلوا في رقبته يسالونه لما قتلنا او لما كان السبب في قتله. هذا مثال من الامثله. أما المثال الأخير من أمثلة هؤلاء الرافضة في سبيل حرب الأمة الإسلامية قديما، فهو ما مثال من شخص يدعى علي بن الفضل، علي بن الفضل، هذا علي بن الفضل من أتباع القرامطة في الأحساء وفي نجد، طبعا القرامطة كان يعني مكانهم الأحساء ونجد وغيرها، فأراد أن ينشر الدعوة في منطقة اليمن، فاتجه إلى اليمن وكان وحيدا. شخص واحد فقط، وهذا طبعا فيه كذلك نموذج او نماذج لأولي الهمة ولو كان ذلك في سبيل رجل باطل، لكن نذكره كنموذج. ذهب الى اليمن وهو شخص واحد، ثم بدأ او سكن في مكان منزوي بجانب المسجد ويتعبد في المسجد ويصلي ويقرأ ويعني يظهر الدين، فحبه اهل الحي، ثم بدأ يتعرف عليهم ويتقرب اليهم ويلاطفهم، فاتبعه اهل الحي والشباب، وكان شابا نشيطا قويا له لسان وله عقل وله دراية، فاتبعه هؤلاء، ثم بدأ يعني يطرح عليهم أفكاره بشكل تدريجي، يعني لما لا يكون عن الأغنياء، لما يكون لنا دولة، لما فقال لها ما في مال. الشاهد بدأ يضمون لهم في أعداد، ثم صاروا يقفون طرق القوافل، أي قافلة تمر يقول تعالى أعطينا رسم عروض ينفق على الفقراء والمساكين، فإذا رفضت القافلة نهبوها، وإذا كانت قافلة قوية تركوها، فشيئا فشيئا جمعوا مالا، وفي نفس الوقت كانوا يجمعون رجالا، إلى أن كانوا أقوياء تدربوا على السلاح، ثم قتلوا أمير القرية التي هم فيها وسيطروا عليها وحصنوها، ثم اتجهوا القرية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم استطاع الجمرة وجيدة من الزمن أن يحتل اليمن بأكملها، أن يحتل اليمن بأكملها، ثم استطاع أن يملك اليمن ويكون هو الحاكم بأمره. وماذا فعل عندما احتل اليمن بأكملها؟ بدأ بحرب أهل السنة حربا شعواء رهيبة مخيفة، يعني حتى أنه كان يعني يدخل القرية ولا يمكن حتى من أهلها الدخول في دينه أو في دينه أو في منهجه، مباشرة يعرف أنها قرية سنية يقضي عليه على من فيها تماما، ثم يأتي دعاء أصحابه من الشيعة ومن الرافضة ويسكنهم في هذه القرية ويملكونها ويملكون مساكنها ويأخذون الأطفال والنساء وغير ذلك. فعل فاعل عجيبة جدا. طبعا هذا الرجل قتل بطريقة غريبة ولطيفة لا داعي لذكرها الآن، إنما أقول اندثرت دولة الرافضة في اليمن، لكن فكرهم بقي، ثم قام أناس بإحيائه مرة أخرى وأحيي مرة أخرى، أو لا أقول أنها اندثرت اندثار كلي، لكنها قلت وضعفت ثم انتشرت مرة أخرى وورجت فيما يسمى في مكارمة اليمن. المكارمة الذين ينتسبون إلى مكرم ابن علي الذي كان من تلامذة علي بن الفضل. فمكرم ابن علي أسس منهجا ودعا إلى هذا المنهج وأخذه المكارمة الذين نشروه في اليمن، ثم سافر جزء منهم إلى نجران وكونوا دولة لهم في نجران وكان لهم قوة في نجران، ثم تفاضى عمرو فترة والآن لهم نشاط ولهم دروس ليس باليسير، وهم طبعا ما يسمون باليامية أو جزء كبير من اليامية هم المكارمة في نجران الذين هم من أتباع الباطنية. ومثل ما قلت قبل قليل أن الباطنية والرافضة منهجهم واحد وفكرهم واحد. هذا ما يتبق في لقاء هذا اليوم، ولقاؤنا إن شاء الله في الدرس القادم سيحتوي مشيئته سبحانه وتعالى مثل ما قلت على مسألتين من اثنتين أهداف الشيعة في الزمن الحاضر، ثم إجابة على الأسئلة إن كان هناك فرصة للإجابة على الأسئلة، أو نجدنا الوقت قليلا حتى بعد الأذان للإجابة على الأسئلة من هي درس الرافضة في الدرس القادم. سنركز في أهداف الشيعة إن شاء الله كما قلت على أهدافهم العامة تجاه الأمة الإسلامية في الزمن الحاضر، ثم أهدافهم تجاه كل بلد على حدة وذكر نماذج مفصلة بالأسماء ومستقف، ثم الأساليب الدعوية والمناهج التبليغية التي يبذلونها سواء كان ذلك في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ثم بعد ذلك الإجابة على التساؤلات والاستفسارات. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي المغرب الإسلامي قال عبيد الله بن محمد الفاطمي الرافضي بدور دموي خبيث، حيث كان ينصحل الناس ويأمرهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم ويقتل من لا ينسب إلى ذلك، حتى قتل في دار الله اسمها دار النحر قتل فيها 4000 من علماء الأمة وعبادهم وزهادهم، وأحل دار النحر في أغلاله من كان لا تقوى ولا صلوات. وهذا هو الستر الذي أجرى دماء المسلمين أنهارا، والذي قتل في بغداد وحدها نحو مليوني مسلم، قد كان وزيره ومستشاره نصير الدين التونسي الرافضي الذي يقول فيه الخميني ان المسلمين ليتذكرون باسى استيقاظ القواطع نصير الدين التونسي ومن قدموا مثله خدمات كلها للاسلام. نعم، لقد قدم نصير الدين التونسي خدمة كلها للرافضة يوم تسبب في قتل نحو مليون مسلم، ولقد كان الذي دعاه ناقل إلى بغداد وأطلعه فيها وكشف له ضغط أهلها وأشار عليه بقتل الخليفة هو الوزير بن العلقمي الرافضي الشيعي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي، فخان وراسل الشكار وتمالأ معهم طمعا أن تقر عينه بهزيمة المسلمين وسفك دمائهم. وفي سنة 23 و500 كان الشيعة في دمشق يراسلون الصليبيين في مدينة الصور حتى يمكنوهم من دخول دمشق، ودبرت المدينة بليل، ولكن أمر هؤلاء القول في الصبح فنزل بهم ويا لله أي بلاء كان سيحل في المسلمين لو ذم لهؤلاء ما أرادوا ووقع ما له قصدوا. ولكن الرافضة أعداء الإسلام والمسلمين قوم ضعف وعيبة خيانة وغل وقطيعة، ولماذا نسير الوقوف مع حوادث التاريخ الغادرة وفي هذه الأمة شهادة ناطقة صادقة تدل على حال الرافضة. فهذا لبنان قد دخلته القوات الإسرائيلية، فماذا فعل الرافضة هناك؟ هل تصدوا لليهود؟ هل حملوا سلاح ضدهم؟ نعم لقد حملوا السلاح، ولكن ضد مقيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث دسوها وحاصروها وقطعوا عنها الامدادات حتى جاء اهلها واكلوا القطط والكلاب. وهذه حكومه الثوره الخمينيه في ايران تشجعت طويلا بنصره الانقلاب، وجعجعت كثيرا بمهاجات اليهود، ولكن عندما جاء منطق الافعال وواقع الحال وجدنا عدوانهم موجهاً ضد المسلمين في حرب تدور رحاها منذ 8 سنين، وعصابات للتحرير تنتشر في بلدان الخليج، وها هي يد التخريب والعبث قد امتدت في العام الماضي الى البلد الحرام. فأين هذا من نصرة الإسلام؟ بل من دعوة الإسلام. فهؤلاء هم الرافضة عقيدة وتاريخا. أما الرافضة حلما مستقبليا فهذا ما تنتظر الذي تنطق به كتبهم، الذي تنطق به كتبهم يبين ما يدور في رؤوسهم من أحلام. إن كتبهم تذكر أن المهدي المنتظر الذي ينتظرونه ويدعون له بتعجيل الفرج سيدخل مكة وسيقتل الناس بين الرغم والمقام. جاء في كتبهم في بعض كتبهم عن بعض أئمتهم المعظمين أنه قال: كأني بحمران بن أعين وميسرة بن عبد العزيز يخطفان الناس بأسلافهما بين الصفا والمروة. ويقول أحد أئمتهم: كيف بكم إذا قطعت أيدي سكنة البيت وأرجلهم وعلقت في الكعبة؟ وجاء في كتبهم أن المهدي إذا خرج قتل ثلث أهل الأرض، وفي رواية أخرى قتل 9 أعشارهم. قال إمامهم الذي هلك عن قريب محمد باقر القدر: والراجح أنه يقتل 9 أعشار أهل الأرض. هذا هو حلم الرافضة المستقبلي. والخطورة في الأمر أن الخميني وفق مذهبه يرى أنه ممثل للإمام القائد، وعليه فهو مكون أن يفعل ما فعل. وهذا يفسر لنا الحركة العدوانية التي قامت بها عصابته في العام الماضي. أيها الإخوة في الله، كل ما سلف يبين لنا أن هذه العمائم السود قد كورت على رؤوس تمتلئ مكرا بالإسلام، وأن هذه العبارات السود قد انكسرت على صدور أسود منها. وإن ما حصل في العام الماضي من قتل للجنود وذبح لهم بطريقة فيها كشف واضح، حيث قطعت الرقاب بالسكاكين وبقرت البطون وركز العلم الايراني في بطون جثث القتلى، كل ذلك يبين لنا ان هناك حقدا اسود يجسم في صدور الرافضه يسير حكومتهم ويسير شعبهم، وانه لا يمكن النظر الى حكومتهم إلا من خلال عقيدتهم ودينهم. أما الضوء لا، واجبنا نحن تجاه ذلك الذي خلق حتى عنه بعد الصلاة عظام من الكلام وقال وامتد على نحو لم أكن مقدرا له. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وامن معهم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ايها الاخوه في الله، وعندما نتحدث هذا الحديث عن هذه الفئه المخزونه المردوده، فلأن الخطر أكبر مما نتصور وأعظم مما نقدر. إن علينا أيها الإخوة في الله أن نعي أمورا، منها أن ظهور هذه الفئة على هذا النحو قد يكون عقوبة إلهية عوقب بها المسلمون عندما تخلوا عن إقامة دينهم وتحكيم شرع الله فيهم. تدعى الإسلام من الإسلام منهم براء وتسمى به من ليس له أهل وتزيى به من استبطن عداوة أهله. النقطة الثانية، علينا أن نعي ضرورة تربية العقيدة في النفوس وإيقاظ الحس الأكاديمي عند المسلمين، فلقد رأينا كيف خدع بهذه الثورة من خدع من كذبة المسلمين، وكيف أن من كانوا يدعون إلى تسميع المسلمين على أي إسلام كان قد خدعوا بهذه الثورة وسموها إسلامية وابتعدوا بها. وهذا دليل على ضعف فرضية العقيدة لديهم وضعف الحس العقدي عندهم. أما الذين تربوا على العقيدة النقية فإنهم قد عرفوا حقيقتها منذ أن أحى كاهنها في النجف قبل أن تقوم قائمته. وهكذا حال الفتن، إذا اختلت لم يعرفها إلا العالم، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. النقطة الثالثة، ضرورة التعريف بغافرة الفئة وتعريتهم وبيان حالهم، وهذا طريق سلكه علماء المسلمين منذ فجر الإسلام وألفت فيه الكتب المطولة. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف كتابا حاكما في تعريتهم، عقد في مقدمته مقارنة بين الرافضة واليهود، أظهر فيها تطابق وجهاتهم في أكثر من 30 وجها. ثم قال: وبينهم من اكتسابه امور اخر اكثر من ذلك. النقطة الرابعة التي يجب ان نعيها، وجوب تحضير ابنائنا المسافرين الى الخارج من الوقوع في احاديثهم. ولقد فوجئنا بل فجمنا والله عندما رأينا فئة من أبنائنا خدعوا بدعايتهم، حتى قال بعضهم إنه لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا فروق فرعية، وإن الذي يسعى إلى توسيع الفجوة بينهم هو الإمبريالية الأمريكية، وما علم هذا المغفل أنه قد خدع خدعة كبيرة وتلوعب بعقله. النقطة الخامسة التي ينبغي أن نعيها أن السياسة الرافضة يتكلمون في استعمال لباس التقية ويتكلمون على أنحاء شتى، ثم هم في الوقت نفسه يقومون بدعاية رهيبة يستغلون يسخرون لها كل إمكاناتهم وطاقاتهم، وهذا يوجب على المسلمين هجوما مضادا يواجه جحدهم هذا، والا فانا نخشى ان يتلاعب بكثير من عامه المسلمين وجهلتهم، ثم يحول دينهم الى دين السياسه الرافضه. النقطه السادسه التي ينبغي ان يعيها في مواجهتهم ضرورة تجنيد السؤال، وأول امرأة يجندهم هم أنفسنا، فيجب على كل منا أن يجند نفسه داعية لعقيدة أهل السنة والجماعة، كاشفا لزيغ أهل الزيغ والضلال، ولا يتم ذلك إلا بالتسلح بالعلم، خصوصا معرفة حقيقة السياسة الرافضة. وأذكر بثلاثة كتب صغيرة مختصرة: الكتاب الأول الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، والكتاب الثاني بطلان عقائد الشيعة للشيخ عبد الستار السنسوي الهندي، والكتاب الثالث تراب في ايران للشيخ احمد الافغاني. فهذه ثلاثة كتب مختصرة، الا انها تعري الرافضة وتكشف حالهم، فاذا ما قراها المسلم اصبح على بينة من حالهم لا يمكن ان يقنع بهم بحال، واستطاع ان يدعو الى عقيدة اهل السنة والجماعة ويعري حال الرافضة بقوة علم وقوة حجة. هذا احد الكتب الموزعة في بيان حالهم، ككتاب من هذه السنة بشكل تيمية، وكتب القيم بعالم، وكتب الشيخ إحسان الله رهيب، وغير ذلك من كتب أهل الإسلام. يسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، ويكلاهم برعايته، ويرد كيد من كان بالإسلام في نحره، وأن يدرأ عنا سروره. اللهم إنا نجعل بك في بحورهم ونستعيذ بك من شرورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لقد مر بنا عقوبة أهل السنة للصحابة رضي الله عنهم، وما خصهم الله تعالى به، وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم، وما تميزوا به من السابق إلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة، وما تميزوا به من فضل، وأنهم أفضل قرون هذه الأمة، وهذه الأمة أفضل الأمم، والأسباب التي تميزوا بها. ومن هداهم انتصب لهم أعداء الله الرافضة، نسبوا لهم العداوة وألتقوهم بالتهم، وحملوا عليهم كل الجرائم، ورموهم بالقذائف، ورموهم بالكفر، وسموهم بالنفاق كذبا وبهتانا، وبالغوا في ذلك أتم المبالغة. ولا شك أن هذا الفعل من الغافرة من زوغ القلوب ومن الانتشاج والعياذ بالله إلى الحضور. الرفض أصله الترك، ومنه قولهم رفضت هذا القول أو تركته. هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم زياد بن علي رضي الله عنه في حياته، وكان سبب ذلك أنه يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عز الله من سبع ويعرف بالسوداء، أظهر الإسلام ولكن باطنه كفر، وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال، فهو من الذين دعوا السيارة إلى قتل عثمان، جمع الجنة وحسب الحسود وأثار من أثار حتى اجتمعت إصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه، وانتهى الأمر أن قتل شهيدا رضي الله عنه، وكان من أسباب ذلك هذا المنافق. ولما قتل عثمان وتمت البيعة إلى علي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم، أراد أيضا أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر، فدعاهم إلى الغلو، دعاهم إلى أن يغلوا في علي، فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإلها، فزين لهم وقال لهم علي هو الرب، علي هو الإله، وانخدع به خلق كثير، واعتقد هذا الاعتقاد الحاسد، فقال ابدأوا بعبادته. فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد هائلة، فلما خرج خروا له سجدا، فقال ما هذا؟ قالوا أنت إلهنا. فتعجب لذلك وباء أكابرهم ليتوبوا، ولكن أسروا ولم يتوبوا. ثم اشتهر أنه أحرقهم، حد لهم أخاديد وأورم فيها النيران، وجاء أحدهم يدعو أحدهم ويقول كن فمن لم يكن ألقي في النار في تلك الأخاديد، وهو ينشد قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري وجعلت قنبرا، قنبر هو غلامه. وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسك منهم عليه، ويقول أنا لا أعرف ما أنك الرب، لأنك الذي تحرق بالنار، ما يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه وقتل من قتل منهم الإحراق. أنكر عليهم عباس رضي الله عنه الإحراق وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، وقال لو كنت أنا لقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار. هؤلاء غلاة الرافضة الذين جعلوا عليا هو إله هم أتباع ابن سبع، ولو كان كثير منهم على هذه العقيدة غلاة باطنية. يحفظ من شعرهم من نزودهم قولهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة أنزع البطين ولا حاجز عليه إلا سنان بالقوة المتين. لما كان سنان من الفرس جعله هو الحاجز على الله وجعل عليه هو الله حيدرة اسم علي يعني في قوله لما كان يقاتل في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة فلو جرابات شبه المنظرة هكيلهم بالطائفة إلى السندرة. فصار هذا الاسم عالم عليهم فهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا حيدرة مشهور هذا الاعتقاد فيهم. هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبا السبائيون ويقال لهم الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا انه لم يقتل بل قالوا انه رفع الى السحاب رفع في السحاب واعتقدوا انه سوف يرجع. فلذلك يقال لاحدهم فلان يؤمن بالرجعة ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم. في ذلك كتب جديدة يذكر الله أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال إني ألفت كتابا. قال في أي شيء؟ قال في الرجعة. فقال كيف تكون الرجعة وقد قتل علي وكيف أرجع وقد قال الله تعالى ولو يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أنهم لا يرجعون. فقال قد آمن بها أسلافنا ومصائفنا وقد كتبوا فيها. فقال كل ذلك خطأ أتقلبه خطأ. فقال بل أنت تخطئ. فلما رأى أنه المسدد المسدد شعر ذهب ذلك المؤلف ويقول وإسلاماه بمعنى أنه لم يجد من يؤيده أو لم يؤيده أبو الشيخ على الإيمان بالرجعة. إذن فهو عقيدة لا تزال موجودة يعتنقها كثيرا في الإيراد وفي إيران وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. هذه عقيدتهم. وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي ولكن جعلوه هو الرسول جعلوه رسولا من الله ادعوا أن الرسالة له وأن جبريل أخطأ كان مأمورا بأن ينزل على علي.